عيوني ربوني على الجود والكرم. ربوني على الجود والكرم، ربوني على حسن الضيافة، ربوني على العود والوتر وشعر الجيبة بغرافة. صوفي وجدودي سوافا. رباني طابك يا سوف يا صدر الوالدة الحنينة، رباني طابك يا سوف ويا صدر الوالدة الحنينة. ما بين احضانك يا سيوف غر الناخيل دفينا، ما بين احضانك يا سيوف غر الناخيل بلاد.